وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما والذين استجابوا لربهم